كشف الحبيب لأجله عن بطني فغدا يعانق جسم خير مؤيد. ما شاء الله. نعم زيد الله. الله عليه وسلم. النبي بيصلي عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا روح الحبيب يعني النبي صلوا على النبي. عيني يا حجي. نعم. نعم صلوا على النبي. نعم نعم ما شاء الله وكان ما شاء الله كان سيدي ابو انس. نعم شيخ مصطفى. نعم نعم نعم نعم. كشف الحبيب لاجله عن بطني فغدا يعانق جسم خير مؤيد. يا سيدي يا حبيبي يا طبيبي إني رجوت الله أن يحظى ختامي لصلاة محمد عليه وسلم تسليما.